وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. يأتي بعد هذا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أول صدر لنا الباب هذا بحديث ابن عمر في السنن الراتبة في الصلوات الخمس، ركعتين قبل الفجر، واثنتين قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء. فيأتي من ابن عمر كان رضي الله تعالى عنه إذا أتى المسجد للجماعة فوجد الجماعة قد انتهت ويريد أن يصلي الفريضة، يقول هنا في الأثر يعمد إلى الفريضة ولا يصلي قبلها شيئا. يعني لو جاء إلى صلاة الظهر ودخل المسجد والإمام يسلم، جاء والناس قد فرغوا من الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين قبل الظهر التي حفظها عن رسول الله ولا يصلي الظهر؟ على هذا الأثر يصلي الظهر. وبعض العلماء يقول فعل ابن عمر هذا يحمل على ما إذا كان مجيئه إلى المسجد والوقت قد ضاق. يعني ابن عمر حيؤخر الصلاة ويجي للمسجد في آخر الوقت؟ ما أعتقد هذا أبدا، لكن كاحتمال. لذا لماذا ترك النافلة وهو يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يبين بهذا أن تعجيل الفريضة في أول وقتها أولى. ثم أيضا يبدأ بالصلاة، لا يأتي بتحية المسجد، لأن القادم أول ما يأتي للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو يجتزئ بصلاة الفريضة عن صلاة تحية المسجد. وهم متفقون على أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة الظهر ويعلم بأن هناك نافلة راتبة للظهر قبلها ركعتين، وهو لم يستطع أن يصلي ركعتين قبل الظهر ودخل مع الإمام في الظهر، إذا سلم الإمام ماذا يصلي بعد ذلك؟ هو عنده ركعتين بعد الظهر ولا لا؟ عنده ركعتان بعدها وركعتان قبلها، هل يقضي ركعتين قبلها التي فاتته لدخوله مع الإمام، أو يكتفي بركعتين بعدها فقط؟ يقضي، له أن يقضي النافلة الراتبة التي فاتت. فإذا كان له أن يقضيها فابن عمر ليش ترك هذه؟ قال يبادر لأول الوقت، ثم بعد ذلك إن شاء قضى الراتبة التي قبل الفريضة وقضى وصلى الراتبة التي بعدها. لكن على الترتيب، لو كان يحافظ على أربع قبل الظهر واثنتين بعدها، وهذا من بعض الروايات ولا لا، فجاء والإمام في الصلاة ودخل معه ثم أراد أن يأتي بسنة الظهر، عنده سنة قبلية أربعة وعنده سنة بعدية اثنتين، بعدما سلم من الفريضة وأراد أن يأتي بالسنة، يبدي ويقدم القبلية ولا يقدم البعدية؟ يقدم القبلية أولا ثم يأتي، يعني على ترتيب أدائها في الوقت الطبيعي. إذن هذا من ابن عمر، ونحمله على حرصه على المبادرة لأول الوقت، لأنهم في السابق ما كانوا يصلون لأول الوقت على أول لحظة إلا المغرب، فإذا انتظروا وكانوا يطيلون الصلاة، وقد جاء في بعض الآثار أن المقيم كان يقيم الصلاة ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم للظهر، ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى. البقيع الحمد لله ما حنقول في المدينة، شرقي المدينة كلنا يعرف مكانه ويراه، ونعرف المسافة من هنا إلى هنا، ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي. فإذا كانت الصلاة بهذا التطويل، وكان كما يقولون يطيل صلى الله عليه وسلم في الأولى أكثر من الثانية، ويقولون ليدرك المسبوق، فعلى كل هذه نوع من الصلاة كم تستغرق من أول الوقت؟ فإذا جاء ابن عمر بعد هذا كله وقد صلوا يكون الوقت راح منه مسافة ولا لا؟ إذا ابن عمر نحمله على أنه ما كان ليتأخر عن الصلاة، مع أن أقول وقد وجد الجماعة قد صلوا، إذا هو جاي من أجل أن يدرك الجماعة. لو كان متأخرا في آخر الوقت ما كان لذكر الجماعة إيه معنى هنا. نقول إنه جاء على حسب العادة ووجدهم قد صلوا، فلما علم أن وقوع الصلاة على تلك الحالة وأيضا الفترة التي بين الأذان والإقامة ومجيئه وقد صلوا ومضت فترة نوعا ما، إذا مضى من الوقت جزء ما كان ينبغي أن يفوت، فحرصا من ابن عمر على إيقاع الصلاة في أول وقتها بقدر المستطاع أو ليدرك أوائل الوقت، كان يبادر بالفريضة ثم يدرك النافلة بعد ذلك، لأنه جاء الحديث أي الأعمال أحب يا رسول؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال إيش؟ الصلاة على أول وقتها. فالصلاة على أول وقتها من أحب الأعمال إلى الله، وهذا قد تأخر إلى هذا المقدار، أيضا يؤخر ويزيد تأخير بالنافلة لا. وأشرنا سابقا نموذج للمالكية بأنهم لا يصلون قبل المغرب، مع أن السنة ثابتة في ذلك. لماذا؟ حرصا منهم على إيقاع المغرب في أول وقتها، لأن وقتها ليس كوقت العصر أو وقت العشاء. نعم.